عليك أن توفي بها. فإذا شرطت أن لا يخرجها من بلدها فهذا شرط صحيح، إذا أراد إخراجها فلح الفسق، هذا هو الصحيح. أو شرطت أن يسكنها في بيت مستقل وجب عليه، لأنه إذا أسكنها مع أهله ومع إخوته قد تتضرر. أو شرطت أن لا يتزوج عليها، إذا أراد أن يتزوج فلها الخيار. في هذه الأزمنة أيضا تشترط أن لها راتبها إذا كانت موظفة، وتشترط أن يوصلها إلى المدرسة مثلا فلها شرطها، وتشترط أن يمكنها من العمل أو من الدراسة فلها شرطها، أو تشترط زيادة في المهر، تقول أريد زيادة على غيري، إذا كان المهر مثلا 10,000 تشترط 20,000. وكذلك أيضا إذا كان لها أولاد واشترط أن يمكنها من تربيتهم، وكذلك إذا اشترطت الزيارة أن تزور أهلها كل أسبوع أو كل شهر أن يمكنها من زيارتها، أو أن يزوروها أن يزورها أهلها، وأشبه ذلك من الشروط التي لها فيها مصلحة. فإذا لم يفي فلها طلب الفسخ، ولأهلها مطالبته أن يقولوا أنت التزمت بالشرط. وإذا كان الشرط أيضا محرم شرعا فاشترطوه فإن ذلك من باب التأكيد. فإذا شرطوا ألا يركبها مع سائق أجنبي فلهم شرطه، أو ألا يركبها مع من ليس بمحرم أو ليس بخلوة، أو شرط أن لا يخلو بها أحد من أقاربه ولا إخوته أو ما أشبه ذلك. نكمله غدا إن شاء الله، الله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هذا أحد الإخوة يقول أشكل علي فهم قول المؤلف حتى يطأها زوج غيره بشرطه مع تحريم زواج التحليل، أفيدونا ما جري؟ يأتينا تحريم نكاح التحليل، فقوله بشرطه أن يخرج نكاح التحليل، أن يطأها زوج، ولذلك سماه زوجا. المحلل لا يسمى زوجا، فاشترط أنه لا بد أن يكون زوجا لا محللا. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ، ذكرتم حفظكم الله أنه إذا لم تكن كتابية متمسكة فإنه لا يجوز التزوج بها، فهل يوجد هناك كتابيات متمسكات في هذا الزمن؟ لا بد أنه يوجد في الشرائع، هناك من يدعو إلى التمسك بشريعتهم، شريعة اليهود وشريعة النصارى، ممن يسمون الرهبان والنساك ونحوهم، وعلامتهم أنهم أيضا يدعون ويسمون أيضا مبشرين ويسمون قسيسين، فلا بد أنه يوجد ولو كان قلة. أحسن الله إليكم. يقول أنا شاب عقدت النكاح على امرأة واختلوت بها ولم أجامعها بسبب عدم قبولها، ثم حصل بيننا الطلاق، فهل أكون محرما لبناتها فيما بعد ويكون أبناء المحارم لبناتها؟ وجزاكم الله خيرا. إذا لم تطأهر الصحيح أنها أنك لا تحر، لا تكون محرما لبناتها، تكون محرما لأمها لأنك حصل العقد. وكذلك أيضا أولادك يكونون محارم لها، لأن زوجك الأب تحرم بمجرد العقد، أولادك يكونون محارم لها. وأما بناتها فحلال لأولادك. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ، بعض الشباب هذه الأيام في هذه الإجازة يذهبون إلى بعض البلاد ويتزوجون هناك بنية الطلاق، فيجلس معها شهرا أو أكثر، ثم إذا أراد أن يرجع طلقها، وقد اتخذ هذا العمل عادة في كل إجازة، فهل هذا جائز؟ يفتى المشايخ بأنه يجوز، يجوز نكاح بنية الطلاق إذا لم يكن مشروطا في العقد، إذا لم يشترط ولم تحدد المدة، لأنه إذا شرط حددت المدة فهو نكاح متعة وهو حرام. فأما إذا حصل العقد ودفع المهر كاملا المطلوب منه مهر أمثالها، والتزم أنها زوجة له ورضيت بذلك، وكان في نفسه أنه لا يرضها كزوجة ثم طلقها، اعتبر هو الذي خسر، خسر زوجته وخسر ماله، فهي رابحة لأنها أيضا سوف تتزوج بعده غيره. بكل حال هكذا أفتى المشايخ، وذكروا ذلك أيضا عن بعض المؤلفين. خالف في ذلك باب الإخوان، وألف الشيخ صالح المنصور رسالة قوية، وقدم لها الشيخ صالح بن حيدان، وذكروا أنه لا يجوز، واختاروا عدم إباحته لما فيه من المفاسد ولما فيه من الإسراف والمحذورات، ولكل اجتهاد. فنحن نقول إذا كان يخشى على نفسه الزنا وتزوج زوجة زواجا صحيحا فهو خير من أن يقع في فاحشة الزنا. ثم نقول أيضا لا يجوز السفر لأجل ذلك، كون الإنسان يقطع هذه المسافات ويسافر لأجل هذا حرام عليه، يعني كأنه يقول أسافر لأجل أتمتع بهذه المدة، لها هذه المدة. تكاليف السفر ومهر تلك المرأة وتكاليف الرجوع، يمكنه أن يتزوج به زوجة وطنية تبقى معه بقية حياته. أحسن الله إليك. يقول فضيلة الشيخ، ينكر بعض الإخوة على من يكفر القبوريين ويقول الله لم يكلفكم بتكفير هؤلاء، فهل قولهم صحيح؟ نقول المراد بالقبوريين عباد القبور الذين يعبدون الأموات، يأتون إلى القبور، إلى المقبور السيد الحسين أو علي مثلا أو البدوي أو بن علوان أو السيدة زينب أو ما أشبه ذلك، ثم يدعونهم يا سيدتي زينب، يا سيدي الحسين، يا سيدي علي، يا ابن علوان، يا يوسف، يا فلان، ثم يأكفون عندهم ويذبحون لهم ذبائح يتقربون بها إليهم ويتبركون بتربتهم، يأخذ التراب ويمسح به وجهه، يتبرك بهذه التربة المباركة التي نالتها بركتها بالسيد، يصلي عنده، يقول إن الصلاة عنده أفضل من الصلاة في المساجد لأنه يرفع صلاتي. أليس هذا من الشرك؟ لا شك أنه دعاه من دون الله. وإذا كانوا بهذه الحالة أصبحوا كفارا، ولكن لا يقاتلون إلا بعدما تقوم عليهم الحجة. ونرى أن الحجة في هذه الأزمنة قائمة بانتشار الإذاعات والكتب الإسلامية والدعوة إلى الله. أحسن الله عليكم. هذه السائلة تقول: رجل اشترط على زوجته كفالته، وإذا لم تكفله سوف ينكد عليها، فما حكم ذلك؟ كفالته يمكن أن يكون أجنبيا وهي وطنية، ومعنى كفالته أن تكون إقامته على كفالتها. إذا كان كذلك فعليها إذا أرادته زوجا أن تطلب أن تكفله حتى يصح له الإقامة، لأن إقامته محدودة أو مشروط فيها أن يكون له كفيل. الأجنبي مثلا مصري أو يمني أو سوري إذا لم يكن له كفيل فلا بد أنه يسفر. أما إذا كان له كفيل أو كفلته زوجته فإنه يبقى. لكل حال إذا كانت ترغب ذلك، ترغب أن يبقى زوجا لها، فإنها تتقدم حتى تكفله. هذا إذا كانت تريد الكفالة من كفالة الإقامة. أما إذا كانت تقصد كفالة النفقة، يعني أنه فقير تكفله، يعني تنفق عليه من راتبها أو مالها، فإذا كان كذلك فالأصل أن الزوج هو الذي ينفق على زوجته. فإذا شرطت عليه ذلك فهذا شرط يخالف مقتضى العقد. وهذه أيضا سائلة تقول: ما حكم الصفرة والكدرة التي تسبق الحيض؟ والأصل أنها ليست حيضا إذا كانت في غير وقت الحيض، إنما تكون حيضا إذا كانت في وقته، أما إذا كانت قبله أو بعده فلا تعد ذلك. تقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، أي لا نعتبرها حيضا فلا نترك لها الصلاة. وتقول أيضا: وماذا لو رأت المرأة البياض بعد 6 أيام دم الحيض وحوالي 10 أخرى ما بين كدرة وصفرة وقد يستمر لأكثر من ذلك؟ البياض الذي هو القصة البيضاء علامة على انقطاع الحيض. فإذا رأت القصة البيضاء التي تعرفها عرفت أنها انقضى حيضها، فما رأته بعد ذلك فإنه دم عرق أو صفرة أو كدرة، سواء قليلا أو كثيرا. وفي آخر سؤال لها تقول: وهل للقصة البيضاء وصف معروف حتى لا يلتبس مع الإفرازات الأخرى؟ وجزاكم الله خيرا. تعرفون النساء يقولون إنه شيء يشبه الجص. القصة في الأصل هي الجص الأبيض يخرج من الرحم بعد انتهاء العادة، دليلا على أنه قد انقطع، وليس شبيها بالإفرازات التي تخرج من الرحم في الاحتلام أو نحوه، فهو شيء له لون خاص وله إحساس خاص. أحسن الله إليك. يقول: أنا شخص مصاب بمرض خروج الريح المستمر سلف الريح، وقد حفظت كتاب الله جل وعلا، هل تصح إمامتي في الصلاة حيث أنني أحيانا أصلي مع كبار في السن وأناس لا يستطيعون قراءة القرآن أو قراءة الفاتحة، أفتونا مأجورين. لا تصح إمامة صاحب السلف إلا بمثله، هكذا نص العلماء. ثم إذا كان كذلك فإن عليه أن يعالج نفسه حتى تزول هذه الأمراض والآهات نحوها، وكذلك أيضا إذا قدموه فعليه أن يتحفظ حتى تنتهي الصلاة، فلا يصلي وهو يخرج منه هذا الريح الذي هو ناقض للعضو. إذا خرج منه فإن عليه أن يستخلف، يقدم من يصلي غيره. أحسن الله إليكم. يقول: هل تحرم البنت على زوج جدتها والذي لم يكن أبا لأمها؟ زوج الجدة يعتبر زوجا للأم، يعني تحرم، يعني تقول: أنت زوج جدتي أم الأم أو أم الأب، فأنت تعتبر محرمة. فزوج الأم وزوج أم الأم وزوج أم الأب كلهم محارم للمرأة. أحسن الله إليكم. يقول: لقد أشكل علي الفرق بين المخالعة والفسخ، فما الفرق بينهما وجزاكم الله خيرا؟ إذا كرهت المرأة زوجها وقالت: أعطيك ألفا أو عشرة آلاف أو أعطيك بيتا أو أرضا على أن تخلي سبيلي، يسمى هذا خلعة. إذا غاب الزوج وتقدمت المرأة إلى القاضي وقالت: زوجي غاب وأهملني، فله أن يفسخ النكاح، لأنها تتضرر بانتظاره، ويسمى هذا فسخا. وكذلك إذا ظهر به عيب كمرض مستمر فللقاضي أن يفسخ النكاح. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: اتفقت أنا وأحد زملائي على هبة شخص مبلغا من المال، وقمنا بجمع المبلغ، وقبل إيصال المبلغ إليه احتجنا إلى ذلك المبلغ، فهل لنا الرجوع في هذه الهبة؟ يجوز الرجوع للواحد إذا لم يدفعها للموهوب له أو لوكيله، فأما إذا دفعوها له أو لوكيله حرم الرجوع. فهذا الذي لا تزال هبته في يده ما أعطاها للموهوب له يجوز أن يرجع فيها، وأما الذي قد أعطاك أو أعطى شخصا آخر فليس له أن يرجع فيها. أحسن الله إليكم. كثرة الأسئلة حول ما هو ضابط الرضعات المحرمة وجزاكم الله خيرا. كرة في الكتاب في باب الرضاع الذي هو بعد الطلاق ذكر أنه يحرم خمس رضعات، يحرم عند الإمام أحمد خمس رضعات، وأما عند الإمام مالك فرضعة واحدة، وذهب الشافعي إلى أنه يحرم ثلاث، وذهب الأحناف إلى أنه لا يحرم إلا خمس. والرضعة اختلفوا فيها، منهم من يقول إنها المصة، مجرد مصة، لأن في الحديث لا تحرم المصة والمصتان، إذا مص وابتلع عدة واحدة. ومنهم من يقول إنها الإمساك ثم الإطلاق، إذا أمسك الثدي وامتص منه ثم تركه أو نزع منه فهي رضعة. ومنهم من يقول هي الشبع، إذا رضع حتى يشبع عدة رضعة، ولو أنه أمسكه وأطلقه مرارا. والمختار الذي عليه الفتوى أن الرضعة هي الإمساك والإطلاق ولو في مجلس واحد. أحسن الله إليكم. يقول: قبيلة معينة أنشأت فيما بينها جمعية حيث يقوم كل فرد من أفراد هذه القبيلة بدفع مبلغ معين وذلك كل سنة، ويتم تجميعها ووضعها عند أحد أفراد هذه القبيلة وتبقى عنده، وذلك من أجل الدم أو الدية، ثم حدث خلاف بينهم بسبب هذه الجمعية مما أدى إلى حصول الشحناء والبغضاء والمقاطعة بينهم. وسؤالي: ما حكم إنشاء مثل هذه الجمعيات علما بأن وما العمل لحل هذا الخلاف بين القبيلة، وجزاكم الله خيرا. إذا أدى ذلك إلى هذا الخلاف فعليهم حل هذه الجمعية ورد كل مال إلى صاحبه، وإذا نزل بهم حادث فعليهم أن يجمعوا له فورا ما يحتاج إليه، لأن الحوادث هذه يقوم بها العاقلة أقارب صاحب الحادث، يأخذون من هذا 1,000 أو 5,000 ومن هذا ومن هذا حتى يجمعوها. فأما هذه الجمعية إنما يفعلونها حتى لا يكون هناك تكلف في جمعها بعد أن يحدث الحادث، فإذا صار يحصل بسببها خلاف، هل يقول كلفتموني أو أخذتم مني أكثر من غيري، هل يقول لا أعطيكم لأنكم لا تستحقون أو تأخذون مني وهم يحصل شيء، يحصل نزاع وخصومات وتقاطع، فالأولى تركها. أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. والشرط في النكاح نوعان: صحيح كشرط زيادة في مهرها فإن لم يفي بذلك فلها الفسخ، وفاسد يبطل العقد، وهو 4 أشياء: نكاح الشغار والمحلل والمتعة والمعلق على شرط غير مشيئة الله تعالى. وفاسد لا يبطله كشرط ألا مهر أو لا نفقة أو أن يقيم عندها أكثر من ضرتها أو أقل. وإن شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح فوجد بها فله الفسخ. فصل. وعيب نكاح 3 أنواع: نوع مختص بالرجل كجب وعنه، ونوع مختص بالمرأة كسد فرج ورق، ونوع مشترك بينهما كجنون وجذام فيفسخ بكل من ذلك، ولو حدث بعد دخول الله بنحو عمى وطرش وقطع يد أو رجل إلا بشرط. ومن ثبتت عنته أجل سنة من حين ترفعه إلى الحاكم، فإن لم يطأ فيها فلها الفسخ. وخيار عيب على التراخي لكن يسقط بما يدل على الرضا لا في عنة إلا بقول، ولا فسخ إلا بحاكم، فإن فسخ قبل دخول فلا مهر، وبعده لها المسمى يرجع به على مغر. ويقر الكفار على نكاح فاسد إن اعتقدوا صحته، وإن أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن أقر. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عرفنا أن هذا الباب باب الشروط والعيوب في النكاح، وأن الشروط هو ما يلتزم به الزوج للزوجة أو ما تلتزم به الزوجة لزوجها، ويكون محل الشروط صلب العقد، أي الشروط التي يلزم الوفاء بها هي التي يشترطونها عند العقد، ويكتب ذلك في العقد، فيكتب في العقد أنه اشترط الولي على الزوج لزوجته أن يسكنها في بيت مستقل، أو اشترط ألا يسافر بها، أو اشترط ألا يتزوج عليها، إن تكثر الشروط التي يحتاج إلى كتابتها ويحتاج الإشهاد عليها، فيكتبونها ويشهدون عليها عند العقد. وإذا خالف فيها فلها طلب الفسخ، لأنه حق لها. معلوم مثلا أنه إذا أدخل عليها زوجة في بيتها فإنها تتضرر، فلها أن تطلب الفسخ، تقول إما أن لا تدخل علي زوجة أو فارقني. وكذلك أيضا إذا شرط ألا يسافر بها فإن لها شرطها ألا يخرجها من دارها أو من بلدها، فإن هذا من الشروط التي لها فيه مصلحة. وهكذا أيضا إذا شرط أن يزورها أهلها كل أسبوع، إذا اشترطوا عليه أو كل شهر أو كل سنة، فلها شرطها لها المطالبة به. وكذلك إذا شرطت زيادة في المهر، إذا كان مهر أخواتها مثلا 10,000 فاشترطت 20,000 فلها شرطها. وهكذا إذا شرطوا أيضا شرطا قد وجد له أصلا في الشرع، ويكون ذلك من باب التأكيد، فإذا شرطوا ألا يركبها مع أجنبي في السيارة ولا يخلو بها أجنبي، هذا شرط أقره الشرع. وكذلك إذا شرطوا أو شرط الزوج ألا يدخل عليها جهاز الدش ونحوه، ولو طلبت ذلك، أو منع أهلها أنك لا تدخل عليها ولو رضيت، وهكذا إذا شرطت وظيفتها أن تبقى فيها، أو شرطت إكمال الدراسة أن تواصل حتى تكمل دراستها، أو شرطت إذا كانت موظفة أن لها راتبها، أو أن يوصلها إلى المدرسة أو إلى محل عملها. أما الشروط التي تحلل حراما فلا يجوز. فلو شرطت أن يمكنها من دخول السوق متى أرادت، أو أن تخرج من بيته متى شاءت، فهذا شرط يخالف الشرع. أو شرطت مثلا أن يمكنها من نزع الحجاب، كما يكون ذلك في بعض البلاد، أو من حضور الحفلات التي فيها منكرات أو النوادي أو الألعاب التي فيها منكر ونحوه، فإن هذا شرط يخالف مقتضى الشرع فلا يجوز الوفاء به ولو رضي بذلك عند العقد. فإن في الحديث المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. إذا شرطت ألا يتزوج عليها، بعض العلماء يقول لا يصح لأن هذا شرط يحرم حلالا، ولكن الجمهور على أنه صحيح، وما ذاك إلا لأن عليها ضرر من الضرة. وعلى هذا فإذا أراد الزواج فإنه يخيرها، يقول أنا أريد أن أتزوج، فإما أن توافقي وإما أن تطلبي الفراق. إذا رغب في ذلك وكان هناك دوافع، لكن من قد تقول إن هذا ضرر علي، يعني الطلاق قد يكون ضرر عليها سيما إذا أتت بولد واحد أو عدد، فإن ذلك يكون إساءة لسمعتها، وإذا طلقت فقد لا يرغبها الرجال، يقولون هذه قد نشزت أو فارقها زوج فلا يرغبها غيره، فلذلك يرى بعض العلماء أن عليه الوفاء بهذا الوعد بهذا الشرط ألا يتزوج عليها ولو تضرر. والصحيح أنه إذا احتاج إلى ذلك فإنه يخيرها بين أن تبقى معه مع الزوجة أو تفارقه، فيكون لها الخيار. فإذا لم يفي بذلك، إذا لم يفي بهذه الشروط أو ببعضها، فلها طلب الفسخ، أن تذهب إلى الحاكم وتطلب منه أن يفسخ النكاح إذا جاءت للشرط قد شرط عليه كذا، وهذه صورة العقد، أو هؤلاء الشهود الذين يشهدون، فأطالب إما أن يفي بما شرط عليه وإما أن يخلي السبيل، ويكون هذا أوثق لها. روي أن عمر رضي الله عنه لما رفع إليه رجلا أنه تزوج امرأة وأنها شرطت عليه ألا يسافر بها، فقال مقاطع الحقوق عند الشروط، يعني أن الحقوق تقطعها الشروط، فالشرط أوثق وأولى بأن يوفى به. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. فإذا كان هناك شروط في العقد لزم الوفاء بها. أما الشروط الفاسدة فإنها تبطل العقد، هناك شرط أو شروط تبطل العقد وشروط تبطل والعقد صحيح. أما الشروط التي تبطل العقد فهي أربعة: الأول نكاح الصغار، صورته أن يقول أزوج ابنك ابنتي بشرط أن تزوج ابني ابنتك، أو زوجني بنتك بشرط أن أزوجك ابنتي، أو لا أزوج ابنك إلا إذا زوجت ابني. هذا نكاح الصغار. واختلف في سبب تسميته، كلمة الصغار مشتقة من الشغر الذي هو الفراغ، يقال شغر البيت يعني خليا ولم يكن فيه ساكن ومحل شاغر ومركز شاغر أي خالي. إذا قيل إنه سمي من الفراغ فكانوا في الجاهلية يخلونه من المهر فيقول زوجني بنتك وأزوجك ابنتي ولا صداق، تكون هذه عوض هذه، يعني بضع هذه هو مهر الأخرى وبضع هذه هو مهر الأخرى، فلا يكون بينهما شيء من المهر. هذا تفسير للشغار مروي في حديث ابن عمر أنه فسر الشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ولا صداق بينهما. رجح بعض المحققين أن تفسيره من كلام ابن عمر، وقيل إنه من كلام نافع، فعل هذا هل يكون حجة؟ وهل يستدل به على أن الصغار هو الذي لا يكون فيه مهر؟ ذهب إلى ذلك بعض العلماء كالأحناف فقالوا الصغار صحيح، ولكن يفرض لكل منهما إذا تم العقد، فإننا نقول يا هذا أعطي زوجتك مهرا وأنت أيضا أعطي زوجتك مهرا، مهر أمثالها، ويبقى النكاح على حاله صحيحا. والقول الثاني أنه باطل ولو سمي لها صداقة، ولو أعطيت صداقة بعد العقد أو قبله. وقالوا إنه ورد في الحديث تفسيره أن يقول زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي، زوجني أختك بشرط أن أزوجك أختي، أو نحو ذلك، ويكون العلة فيه هو الاشتراط: لا أزوجك إلا إذا زوجتني، لا أزوج ابنك إلا بشرط أن تزوج ابنتي، فيكون هذا مفسدا له. لماذا؟ لأنه لا بد غالبا أن يحصل إكراه لإحدى الزوجتين، فإنه قد يكره

تنكح زوجا آخر ويطأها. فإذا كان ذلك الذي تزوجها ما قصد إلا إحلالها أو استأجره أهلها أو زوجها حتى يحلها فإن هذا باطل. الأحاديث فيه كثيرة في نعنه. أورد ابن كثير عند تفسير الآية ويقوله حتى تنكح زوجا غيره أحاديث في لعن المحلل والمحلل له. وفي بعضها تسمية هذا المحلل التيس المستعار. التيس هو ذكر المعز، يعني كأن زوجها استعاره حتى يطأ زوجته، أو كأنه تيس يستعار حتى ينزو على المعز حتى تحمل. هذا تسمية للتنفير. أما إذا تزوجها بالرضا وباختيار وما قصد بذلك إلا النكاح، ففي هذه الحال لو طلقها بعد ذلك باختياره حلت للأول. ثم قد يكون هذا من المرأة، كثيرا ما تندم المرأة إذا طلقت ثلاثا وتتمنى الرجوع إلى زوجها والزوج لا يشعر بذلك منها فتتزوج، وإذا دخل بها الزوج وطئها نفرت منه وافتدت أو خالعت أو قالت لا أريده، ويكون قصدها بذلك أن تحل للأول، فهل يكون هذا تحليلا؟ لا يكون. إذا كان الزوج الأول ما تدخل في هذا والزوج الثاني ما له قصد ولا قصد إحلالها، وإنما هي التي نفرت وطلبت شراكه حتى تحل للأول، فمثل هذا الوعيد عليها هي، وأما الزوج فلا وعيد عليه ولا يلحقه هذا اللعن. الثالث نكاح المتعة، وهو الذي تحدد فيه المدة بأن يقول تزوجتك مدة شهر، أو يقول وليها زوجتكها مدة أسبوع، ويعطيها صداقا يسيرا كدرهم أو دراهم معدودة. ثم إذا مضت المدة التي حددوها حصل الفراق بينهما، هذا النكاح ورد أنه أبيح في غزوة الفتح، والصحيح أنه ما أبيح إلا فيها ثم حرم فيها، وذلك لأنهم لما دخلوا مكة كانوا 10,000 وأكثرهم عزاب وأعراب ومسلمون جدد، فقد يشق عليهم طول العزبة، دخلوها يمكن في نصف رمضان أو في العشر الأواخر، مكثوا 16 أو 17 يوما في تلك المدة مع 10 أيام في الطريق. خاف النبي صلى الله عليه وسلم لكونهم حديث عهدهم بالإسلام، فأباح لهم نكاح المتعة، أن يتزوج الرجل المرأة على ثوب وعلى 5 دراهم يمكث معها 10 أيام أو أسبوعا يستمتع بها ثم يفارقها إذا انتهت المدة، ثم هي تعتد أو تستبرئ. إن حملت فإن حملها يكون منه، وإن لم تحمل لا تتزوج غيره إلا بعدما تحيض حيضة تعرف براءة رحمها. ولما مضت نحو 10 أيام أو نحوها أعلن التحريم، أعلن أنه محرم وبقي تحريمه أبدا. وما ذاك إلا أنه لا يسمى نكاحا شرعيا، وهذه المرأة لا تسمى زوجة ولا يتوارثان ولا يحصل بهذا عشرة زوجية، فلذلك نهي عنه نهيا مؤبدا. وبقي كذلك إلا عند الرافضة، فإنهم يبالغون في أنه حلال ويدعون أنه حلال في العهد النبوي، وأن الذي حرمه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فيعيبون عمر ويطعنون فيه أنه الذي حرم الحلال، حرم هذا النكاح، وكذبوا التحريم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. عمر إنما نهى عن المتعة في الحج، عن متعة الحج، فتوهموا أنه نهى عن متعة النكاح، نهى عن متعة الحج يعني عن التمتع بالحج إلى العمرة، حتى لا يجمع الإنسان في سفر واحد بين حج وعمرة، بل يسافر للعمرة سفرا مستقلا، وقصده بذلك ألا يبقى البيت مهجورا، لأنهم إذا اعتمروا مع حجتهم بقي البيت طوال السنة لا يأتي إليه أحد. فنهى عن يعني مع أنه ليس نهيا صريحا، إنما نهي كراهة أو نهي يعني من بعد ما هو الأحسن. فلما رأوا في صحيح مسلم وفي غيره أنه نهى عن المتعة، إن جعلها متعة الحج متعة النكاح. وقع في بعض الروايات في صحيح مسلم وكذلك في مصنف عبد الرزاق ذكر أنه نهى عن متعة النساء، والصحيح أنها خطأ من الراوي. وكذلك أيضا روي عن بعض الصحابة أنه كان يبيحه كابن عباس، ولكن الصحيح أن ابن عباس ما أباحه إلا للضرورة، قد أنكر عليه بعض الصحابة حتى علي رضي الله عنه. كان ابن عباس يبيح أيضا أكل لحوم الحمر الحمير المعروفة، ويقول إنها حلال، فرد عليه علي في هاتين المسألتين في المتعة وفي الحمر في الحديث الذي في الصحيح، قال عن علي قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، جمع بينهما في حديث، وأتى بكلمة يوم خيبر ظرفا لتحريم الحمر لا ظرفا للمسألتين. توهم بعض العلماء أن النهي عن نكاح المتعة كان في خيبر والصحيح أنه ما أبيح إلا في غزوة الفتح وحرم في تلك الغزوة. قد ناقش أدلة الرافضة كثيرا من أهل السنة ولهم مؤلفات في ذلك ولهم مبالغة في إباحتها ولا يزالون هكذا ويعتبروا باختلافهم لأنهم ليسوا من أهل السنة. الرابع المعلق على شرط غير مشيئة الله تعالى. إذا قال زوجتك بشرط رضا أخيها وأخوها غائب هذا معلق على شرط، أو زوجتك بشرط بقائها إلى سنة أو نصف سنة، أو زوجتك بشرط نجاحها في هذا الاختبار، فهذا غيب ولا يقرأ، لأجل ذلك يكون هذا باطلا. فإذا أرادوا عند تحقق الشرط أن يعقدوا لها عقدوا لها عقدا صحيحا بغير تعليق. هناك شروط فاسدة لا تبطل العقد بل يبطل الشرط ويصح العقد. فإذا شرط أن لا مهر لها فالعقد صحيح والشرط باطل وتعطى مهر أمثالها، لقوله تعالى وآت النساء صدقاتهن. إذا شرط ألا نفقة لها، إن تزوجتها بشرط ألا تطالبني بنفقة ولو خبزة أو رغيفة صح العقد وبطل الشرط، لأنه يخالف مقتضى العقد. فالأصل أن الزوج عليه نفقة امرأته لقول الله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء فإنكن أخذتمهن بأمانة الله واستحللتم خروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فالنفقة واجبة على الزوج، لكن إذا ساعدته إذا كان لها دخل ساعدته في نفقتها أو في نفقة الأولاد إن جاز ذلك. من الشروط الباطلة إذا شرط أن يقيم عندها أكثر من ضرتها أو أقل. إذا قالت بشرط أن تقيم عندي 4 أيام وعند ضرتي يوم أو 3 أو 2 فهذا شرط ينافي العدل، أن الله تعالى قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فلا بد أن يعدل بينهما. وكذلك إذا كان إذا شرط عليها ما لك إلا ليلة في الأسبوع والبقية لضرتك أو نحو ذلك فهذا شرط باطل والعقد صحيح. إذا شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح فوجد بها فله الفسخ. مثلا إذا شرط أن ليست أمية فوجدت أمية لا تقرأ ولا تكتب فهذا الشرط لا يبطل العقد، ولكن إذا كان قد شرط ذلك فله شرطه فله طلب الفسخ ويرد عليه صداقه. وكذلك لو شرط أنها بيضاء وبانت سوداء، أو شرط أنها جميلة وبانت دميمة، فالعقد صحيح. ولكن لما اختلف أو تخلف المطلوب فله الفسخ. وكذلك لو شرط أنها سليمة وصحيحة من العيوب فوجد بها مثلا نقص إصبع أو زيادته، أو مثلا جروحا يسيرة في البدن، فإن هذا أيضا لا يبطل به العقد. لكن إذا قال أنا شرطت السلامة ووجدت فيها عيوبا أو عيبا فله الفسخ. الفصل بعده في العيوب في النكاح. العيب هو ما يكون نقصا في أحد الزوجين بحيث تنفر النفس من ذلك العيب، أو لا يحصل كمال الاستمتاع، أو لا يحصل كمال الألفة، أو ما أشبه ذلك. فإذا وجد هذا العيب فإنه يكون سببا في الفراق. ذكر أن العيوب ثلاثة أنواع: قسم يختص بالرجال، وقسم يختص بالنساء، وقسم يوجد فيها في الرجال وفي النساء. فالذي يختص بالرجال كجب وعنة. الجب هو قطع الذكر، وهذا بلا شك عيب، أنه لا يحصل به الاستمتاع المجبوب، لا يكون زوجا يحصل منه الإنجاب ويحصل منه الاستمتاع كلا. يمكن إذا كان مقطوعا نصف ذكره أنه قد يحصل منه الاستمتاع أو البطء، ولكن لا يكون استمتاعا كاملا، فلها طلب الفسخ. وأما العنة فهي عدم القدرة على الوطء. العنين هو الذي لا يحصل منه الانتشار، الذي يتمكن معه من الوطء. فإن بعضا من الناس ليس عنده شهوة، أو عنده شهوة ضعيفة بحيث أنه لا يحصل الانتشار والانتصاب، فلا يحصل منه قدرة على الوطء، فيكون هذا عيبا. فللمرأة طلب الفسخ إذا ظهر أنه عنين. النوع الثاني يختص بالنساء. ذكروا أن من النساء من يكون في الفرج سد يسمى الرتق والعفن، والرتق هو ما تبقى من نادر في هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الرأي الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.